السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تناولنا المسائل المتعلقة بالإنصات للخطبة، وذكرنا أن مذهب الجمهور وهو الصحيح وجوب الاستماع للخطبة لخطبة الإمام، وذكرنا أنه يستثنى من هذا أمران اثنان. الأمر الأول حمد العاطس ربه جل وعلا، ورد السلام بالإشارة. فإن قال قائل: لماذا استثني هذان الأمران من جملة ما يتكلم به المسلم عند خطبة الإمام؟ ونحن قد رجحنا أن الإنصات بالكلية والامتناع من أي كلام هو الصحيح الذي تدل عليه أو يدل عليه الدليل. عندما نقول رجحنا، معنى أن المسألة فيها خلاف، وهذه الأمور مردها إلى القناعة بعد ثبوت الدليل عند كل واحد منكم، بعد ذلك يفعل ما يراه مناسبا في قناعته من خلال النظر في الأدلة. قلت: استثنينا حمد المسلم ربه عندما يعطس، وكذلك رد السلام بالإشارة. فإن قيل: ما دليل استثناء هذين الأمرين من جملة النهي عن الكلام؟ نقول: الدليل هو ثبوت هذا في الصلاة، أو ثبوت جواز هذا في الصلاة. أما حمد العاطس فإنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن رجلا عطس في الصلاة فحمد الله، فشمته جار له أو أخ له، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشمت تشميته، ولم ينكر على من حمد الله. قال أهل العلم: في هذا دليل على جواز أن يحمد المسلم ربه إذا عطس داخل الصلاة، لكن لا ينبغي أن يجهر حتى لا يشوش على جملة المصلين. وكذلك نقول في الخطبة: إذا عطس المسلم له أن يحمد الله في نفسه، له أن يحمد الله بصوت منخفض بحيث لا يسمعه أحد. وأما تشميته فلا يشرع بناء على الأصل في هذا الباب، وهو أن الكلام ممنوع كله، أو أن الكلام ممنوع كله في الخطبة إذا كان الإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وأما رد السلام فأيضا يشرع بالإشارة داخل الخطبة، لأنه ثابت جوازه داخل الصلاة. فإذا تبين أن هذين الأمرين جاز فعلهما داخل الصلاة، والصلاة أعظم شأنا من الخطبة، لأن المسلم إن كان يصلي لا يجوز له أن يتنفل أو أن يصلي تحية المسجد، فلا يشغل عبادة بعبادة أخرى، فدل هذا على أن الصلاة أعظم من الخطبة، فلما جاز ذلك في الصلاة جاز من باب أولى في الخطبة. هل يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: إذا نظرنا في الدليل نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وهو واجب، فمن باب أولى ما كان دون هذا الواجب أن لا يفعل، ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أيضا التأمين على الدعاء. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعليه جمع من محققي أصحابه رحمهم الله تعالى. جاء في العتبية من رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: وإذا عطس حمد الله في نفسه، وإن سمع من تكلم فلا يحصبه، يعني لا يضربه بالحصى. وهذه قضية الضرب بالحصى سيأتينا في الآثار التي ستأتي إن شاء الله. وأيضا في المجموعة عن ابن نافع في روايته عن الإمام مالك رحمه الله قال، يعني الإمام مالك قال: وإذا ذكر الإمام الجنة والنار فليستجيروا في أنفسهم، يعني فليستجيروا من النار وليسألوا الله الجنة في أنفسهم. وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. قال أشهب، وهو من أكبر تلاميذ الإمام مالك، قال أشهب رحمه الله: والإنصات أحب إلي، يعني حتى الذكر في النفس لا ينبغي. قال: والإنصات أحب إلي، فإن فعلوا فسرا في أنفسهم. وهذا كله يدل على أن المسلم مطالب وجوبا بأن ينصت إلى الخطبة وأن لا يتكلم بشيء فيها. ثم إن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ما أدري وين وقفنا، قرينا حديث المالك، لا وين الشرح، حديث في حديث عثمان، أظن حديث عثمان، نعم. توقفنا في شرحنا عند رواية الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، يعني في غالب خطبه يذكر هذه الجمل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففي غالب خطبته يذكر هذه الجمل التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة، فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبروا، يعني عثمان، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر رضي الله عنه. وقوله رضي الله عنه في خطبته وقل أن يدع هذا: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، وهذا فيه بيان لأهمية الاستماع والإنصات. وذكرنا أن الإنصات والاستماع إذا اجتمعا دل كل واحد منهما على معنى. والإنصات في هذه الجملة حيث اجتمعت مع الاستماع هو عدم الكلام والالتفات إلى ما يقوله الإمام وإن لم يسمع بأذنه. وهذا ربما يحدث في ما لو لم تكن هذه المكبرات أو انقطعت هذه المكبرات والإمام يخطب، فيحدث أن الذين يكونون في طابق أعلى أو في طابق أسفل أو خارج المسجد لا يستمعون إلى كلام الإمام، فالواجب عليهم أن لا يتكلموا. وهذا معنى الإنصات. وليس معنى أنهم لا يستمعون إلى صوت الإمام أن يستغلوا ذلك الوقت في الحديث مع أنفسهم، مع من يأتي بجنبهم، بل الواجب عليهم أن يسكتوا وأن ينصتوا إلى الإمام. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: فإن للمنصت، أي الذي لا يستمع أو لا يصله صوت الإمام، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. هذا يدل على اشتراك الجميع في الفضل، وأن المسلم حتى ولو لم يسمع صوت الإمام فعليه أن يسكت ويصمت وأن لا يتحدث بشيء، فإن فعل ذلك فإنه يحصل على الأجر نفسه الذي يحصل عليه الذي يستمع إلى الإمام. قال: فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف. وكل هذا توجيه من عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب. ولا يقال حاذوا بين المناكب، وإنما يقال حاذوا بالمناكب، فيقال حاذيت بكذا ولا يقال حاذيت بين كذا. هذه جملة يخطئ فيها كثير من الأئمة فيقولون حاذوا بين المناكب، والصحيح أن يقال حاذوا بالمناكب. فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم يكبر ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وهذه السنة غائبة عنا، وهو اعتناء الأئمة بتسوية الصفوف وأمر الناس بالاعتدال، بل إن بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يدخل إلى المسجد كأنه يريد أن يشغل آلة، فيدخل مباشرة من مقصورته أو من مكتبه الذي في المسجد ويقف في مكان صلاته فتقام له الصلاة، ثم يتحول إلى القبلة ويكبر من غير أن يأمر الناس بتسوية الصفوف. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف، وكذلك خلفاؤه الراشدون، بل إن عثمان بن عفان وكل أناسا ينظرون في تسوية الصفوف، لأن الإمام لا يمكن أن يرى أو أن ينظر بنفسه لجميع الصفوف، ففي كل صف عنده من ينظر إلى الصف الموالي. وهذا كان يفعله شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فكان يجعل الرجل الذي يليه مباشرة ينظر في الصف الموالي في الصف الثاني، وإن كان هناك صف ثالث فيؤمر الذي خلف الإمام مباشرة أن ينظر في الصف الموالي، ولا ينبغي النظر إلى الأقدام بل ينبغي النظر إلى المناكب والعواتق، ينبغي أن ينظر إلى المناكب، يعني الإمام ما يبدأش يخزر في الرجلين، لأنه كاين واحد يلبس 46 واحد يلبس 39، إذا داروا إصبعتين كيف هذاك مول 45 يشوفوهم اللور خارج يقولوا له ادخل، غير يدخل يخرجوا رجليه اللي من قدام يقولوا له عاود ولي، فيبقى مسكين رايح جاي. لكن جهة المناكب كلها مستوية عند الناس لا تختلف، ولهذا ينبغي على الإمام أن ينظر إلى الصفوف من جهة المناكب من جهة الأعلى، ثم يوكل من خلفه مباشرة ينظر في الصف الثاني وهكذا. لكن ذوك الآن الزربة ولو قع بالخيوط، فصرنا نعتمد على هذه العلامات ونترك يعني الاعتماد على وضع إلصاق الكعب بالكعب والمحاذاة بالمناكب، وهي السنة التي ينبغي أن يتمسك بها المسلمون. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة، فحصبهما أن اصمتا. وأن هذه مفسرة، وهذا الأثر يدل على جواز حصب المتكلم بالحصى وعدم تكليمه، ولعل هذا ما فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث كان يحصب من يتكلم بالحصى ولا يتكلم، ولعله مذهب له. ولعل إيراد الإمام مالك لهذا الأثر دليل على أن الإمام مالك يرى هذا، وإلا ما فائدة إيراد هذا الأثر، وبخاصة أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يتمسك بعمل أهل المدينة، وكان ابن عمر منهم، ثم بعد ذلك انتقل إلى الطائف أو إلى مكة واستوطنها رضي الله عنه. فلما أودع الإمام مالك هذا الأثر كأن فيه إشارة إلى أن الإمام مالك يرى عدم يعني المنع من حصب المتكلم بالحصى وعدم تكليمه، لكن المشهور في المذهب منع هذا أيضا. المشهور في المذهب أن حصب المتكلم بالحصى ممنوع أيضا، ولهذا يقول خليل في مختصره: جعل السلام يعني إلقاء السلام، جعل السلام ورده ونهي لاغ وحصبه والإشارة له كلها في حكم واحد. هذا هو المشهور في مذهب مالك، أن إلقاء السلام ورد السلام والكلام داخل الخطبة وحصب اللاغي كل هذا في حكم واحد وهو المنع. هذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك. وهذا الأثر يا إخواني، عفوا، الأثر الذي بعده حديث مالك أيضا، أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب، فشمته إنسان إلى جنبه، شمته يعني دعا له بأن يقول يرحمك الله، هذا معنى التشميت، أن يقول المسلم لأخيه العاطس بعد أن يسمعه يحمد الله يقول له يرحمك الله، فإن لم تسمعه يقول الحمد لله فلا تشمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وكل هذا مترتب واحد تلو الآخر، وأن التشميت فرع حمد العاطس، فإن لم يحمد العاطس فلا حق له في التشميت، أما إن حمد الله فله حق في التشميت. قال: فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال: لا تعد، أي لا تفعل مثل هذا، ولم يأمره بإعادة الجمعة. وهذا هو الصحيح، أن من تكلم في الجمعة أو فعل شيئا يناقض وجوب الاستماع إلى الخطبة فإنه يعتبر لاغيا وينقص من أجره في الجمعة، لكن جمعته صحيحة، لأن الزيادة الواردة في هذا الحديث ومن لغى فلا جمعة له، فإن هذه الزيادة ضعيفة ولا تثبت عند علماء الحديث. هذا الحديث رواه الإمام مالك بالبلاغ، يعني أنه منقطع، لكن رواه عن مالك أبو مصعب الزهري في موطئه، قال: عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند أن سعيد بن المسيب، فرواية أبي مصعب الزهري عن الإمام مالك توصل به أو يوصل بها هذا الأثر المنقطع. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب: لا بأس بذلك، يعني أن وجوب الاستماع يكون حال تكلم الإمام في الخطبة، أما في وقت سكوته فيجوز الكلام، ومن ذلك وقت نزول الإمام من المنبر وذهابه إلى مكانه في الصف ليؤم الناس، فالكلام في ذلك الوقت لا حرج فيه، وكذا الكلام بين الخطبتين لأنه مكان أو وقت سكوت، فيجوز للمسلم أن يتكلم، طبعا يتكلم بما ينفع أو بما لا بد منه، وإلا فالصمت هو الأفضل لأن المسلم في عبادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. هذا باب جديد من أبواب الجمعة بوبه الإمام مالك، وعنوان له باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة، وأورد فيه أثرا مقطوعا عن ابن شهاب الزهري أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. وإيراد الإمام مالك رحمه الله تعالى لأثر ابن شهاب الذي هو بمثابة الحديث المرسل، حيث قال: وهي السنة. وذكرنا فيما سبق أن الإمام مالك يرى المرسل كالمسند، لأن هذا الحديث حديث ابن شهاب قد رواه ابن شهاب نفسه عن أبي هريرة، ورواه أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضا مسندا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرج الحديثين ابن ماجة والنسائي وغيرهما بسند صحيح. فعلى هذا نقول إن هذا الحديث أصله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، من طريق ابن شهاب الزهري وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، من طريق الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو طريق واحد، من طريق الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، لأن الزهري لم يدرك أبا هريرة. فهذا الحديث مسند متصل من هذا الطريق، من طريق الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومفاده أن من جاء إلى المسجد يوم الجمعة فأدرك ركعة من الصلاة فإنه يضيف إليها أخرى ولا يصليها ظهرا، وبهذا يكون قد أدرك صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة تدرك بركعة كاملة. مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك الركعة، من لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه لا يصلي جمعة بل يصليها ظهرا، والركعة إنما تدرك بالركوع. فإذا لم يدرك المسلم الركوع من الركعة الثانية فإنه يلزمه أن يصليها ظهرا ولا تجزئه جمعة، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليصلي إليها أخرى. وقد ذكرنا فيما سبق أيضا أن الصلاة عموما يدرك وقتها بإدراك ركعة منها، سواء كانت هذه الصلاة صلاة عصر وجاء التنصيص عليها، أو صلاة الفجر وجاء التنصيص عليها. كذلك الجمعة، من لم يدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة فإنه لا يجزئه أن يصليها جمعة بل لا بد أن يصليها ظهرا. وهذا موضع إشكال يا إخواني، موضع إشكال، لأن المسلم، وأنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة لأنها مهمة، لأن المسلم إذا دخل مع الإمام، هذا إذا كان يعرف بأن الإمام قد صلى الركعتين، يعني واحد ممكن يعرف بأن الإمام قد أتم ركعة ثم كان يستمع إلى قراءته في الركعة الثانية فلم يدرك الإمام إلا وقد رفع من الركوع. في هذه الحالة الفقيه مثلكم ينبغي أن يدخل مع الإمام بنية الظهر أصلا وابتداء. لماذا؟ لأنه لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فابتداء ينويها ظهرا. لكن عامة الناس لا يعرفون مثل هذه الأحكام وللأسف الشديد، فإن أحدهم إذا دخل مع الإمام يدخل بنية الجمعة ثم بعد أن يعرف بأن الإمام سيسلم وهو لم يدرك أي ركعة من هذه الجمعة سيقلب هذه النية، سيغير هذه النية وهو داخل الصلاة، وهذا موضع إشكال، لأن هناك قاعدة ستنخرم إذا قلنا بجواز استمرار المسلم في صلاته إن لم يدرك أي ركعة بأن يجعلها بعد ذلك ظهرا. ستنخرم قاعدة من قواعد الفقه المعروفة، وهو قولهم إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني. الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني. ومثال هذه القاعدة، شوفكم في بديت الدخول ما كنتش داخل يا أخي، ولهذا أنا أدعوكم لي أن تنتبهوا لهذه المسألة. إنسان رقد بعد الظهر وما انتبهش وجاء للمسجد عندما أذن العصر وهو لا يدري أنه في وقت العصر، رقد رقدة مليحة فنظم دوخ يعني، سمع الأذان ذهب إلى المسجد فلما ذهب إلى المسجد قامت الصلاة، كبر مع الناس وشرع في الصلاة، هو كبر ظنا منه أن الوقت وقت الظهر والواقع أن الصلاة هي صلاة العصر، لكنه لما نوى الصلاة نواها ظهرا ولم ينويها عصرا. في هذه الحالة الانتقال من معين إلى معين، المعين الأول ما هو؟ هو العصر، والمعين الثاني هو الظهر. الانتقال من المعين إلى معين، انتقال المعين الأول هو الظهر والثاني هو العصر. الانتقال من الظهر إلى العصر لا ينعقد به الأول وهو الظهر ولا يجزئ عن الثاني، وبهذا ينبغي على المسلم أن يعيد الصلاة أصلا. لماذا؟ لأن هذا الرجل عقد صلاة في غير وقتها في وقت شغل الأخرى. عندما نقول إذا جاء المسلم إلى صلاة الجمعة وهو لم يدرك أي ركعة من الصلاة فإنه يكبر، وهذه حالة عامة الناس وربما تحدث للفقيه إذا لم يكن يعلم بأن الإمام في الركعة الثانية وقد ركع الركعة الثانية. عندما يكبر يكبر للجمعة وينوي الجمعة، فإذا علم أنه لم يدرك أي ركعة سيقلب هذه النية إلى نية الظهر. إذا قلنا بهذا ستنخرم القاعدة، لكن نقول في هذه المسألة بالذات يجوز أن تنقلب نية الجمعة إلى نية الظهر لأنه انتقال من أصل إلى بدل. فهمت عليا؟ لأنه انتقال من أصل إلى بدل. الأصل ما هو؟ هو الجمعة، والبدل ما هو؟ هو الظهر. لأن الأصل أن المسلم يصلي الجمعة لا يصلي الظهر، فإذا لم يدرك أي ركعة وجب عليه أن يصلي بدل الأصل وهو الظهر، فهو انتقال من أصل إلى بدل، مشغول الوقت مشغول بهذين الاثنين، إما أصل وإما بدل. ولا إشكال في أن هذه المسألة هي محل بحث، هي محل بحث، ولا يمكن القطع في الصحيح الذي نخطئ به القول الآخر، وإنما ينبغي على المسلم، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا دخل بنية الجمعة ثم علم أنه لم يدرك أي ركعة فإنه يعيد الصلاة ويصليها ظهرا أصلا، لأنه قد نوى الجمعة ولا يمكن أن يقلب النية داخل الصلاة. واضح إخوان؟ إذن هذه المسألة، قلنا إذا أدرك الإمام أو إذا أدرك الرجل مع الإمام أقل من ركعة في الجمعة فالجواب أنه يصليها ظهرا وينويها بعد سلام الإمام، وهو كما يقول أهل العلم ما لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصا العامة. وهذا القول هو القول الصحيح من جملة الأقوال، لأن الظهر فرع عن الجمعة، لأن الظهر فرع عن الجمعة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهو استصحاب الأصل العام، وهو أن الصلاة إنما تدرك بركعة، والركعة تدرك بالركوع، فتدخل الجمعة من ضمن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله في الذي أو قال الإمام مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة، وهذا يحدث كثيرا، يحدث في بعض المساجد المكتظة، خاصة إذا كان مثلا في مسجدنا إذا كان الجو ممطر، إذا كان الجو ممطرا أو كان هناك وحل وطين فإن المسجد لا يسع ولا يتمكن كثير من الناس من الركوع أو السجود. هذا معنى هذا الأثر الذي أو هذه الفتوى التي ذكرها الإمام مالك. قال: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد، وربما لا يستطيع أن يركع أصلا حتى يقوم الإمام أو يفرغ من الإمام من صلاته. هذا السؤال، الجواب أنه قال إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. المسألة، تصور المسألة، سئل الإمام مالك عن رجل كان في زحام ولم يقدر على أن يسجد، قدر على الركوع ولم يقدر على السجود، ونحن نعمم لم يقدر على الركوع أو على السجود، فإن قدر على أن يسجد بعد أن يقوم الناس من الركعة الأولى، يعني من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وقدر باش يسجد ويركع، يفعل ذلك، هذه فتوى الإمام، يفعل ذلك بعد أن يقوم الناس. ولماذا لم يذكر الإمام الركوع؟ لم يذكر الركوع لأن المأموم يجب عليه أن يدرك الإمام راكعا. لم يذكر الإمام مالك الركوع لأن المأموم يجب أن يدرك الإمام راكعا. أما السجود فإن لم يدركه فإنه يستطيع أن يستدرك السجود بعده وصلاته صحيحة. فهب أن رجلا كان في زحام ولم يستطع أن يسجد إلا بعد أن يقوم الإمام من السجدة الثانية من الركعة الأولى، بعد ما يقوم الناس يجي يصلي الإمام الركعة الثانية، يقول الإمام مالك يسجد في ذلك الوقت والناس في القيام حتى يدرك السجود. فإن لم يقدر على أن يسجد حتى بعد قيام الناس للركعة الثانية، ولم يقدر على أن يفعل ذلك إلا بعد أن يفرغ الإمام كلية من صلاته، قال الإمام مالك أحب إلي أن يبتدئ صلاته من جديد ويصليها ظهرا. لماذا؟ لأن هذا المأموم لم يدرك أي ركعة من صلاة الجمعة، فواجب عليه حتى وإن حضر الخطبة ولم يتمكن من السجود، واجب عليه أن يصلي الصلاة أن يصليها ظهرا، ولا تجزئه أن يصليها جمعة لأنه لم يدرك أي ركعة مع الإمام. فهم يا إخواني؟ فهم ولا لا؟ طيب، هذه فتوى الإمام مالك، إنسان اللي ما قدرش يسجد وكان زحام يستنى الإمام حتى يقوم إلى الركعة الثانية، فإذا قام إلى الركعة الثانية وكان المكان فارغ يسجد هو بعد أن ركع، يسجد سجدتيه ثم يدرك الإمام في الركعة الثانية. فإن لم يقدر على أن يسجد حتى بعد قيام الإمام للركعة الثانية ولم يتمكن من السجود إلا بعد أن فرغ الإمام كلية من صلاته، فتوى الإمام مالك في الموطأ أنه يجب عليه، وهذا معنى قوله أحب إلي، أي وجوبا. هكذا وجهه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، لأنه لم يدرك أي ركعة مع الإمام. قال الزرقاني: ولفظ أحب ها هنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله، وذلك واجب عنده وعند أصحابه. قال هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. فواجب أن يصلي الصلاة ظهرا لأنه لم يدرك أي ركعة. نقول الأوجب قبل هذا، وأرجو أن تستمعوا إلى هذه الجملة حتى لا تحملوا عني غير الذي أقوله، الواجب قبل هذا أن نقول إن من كان في زحام ولم يتمكن من السجود أو الركوع، الأوجب أن يومئ إيماء، يعني يشير إشارة، يعني يبقى واقف ويركع هكذا برأسه أو ينحدر قدر ما يستطيع، يعني يميل قدر ما يستطيع. لماذا نقول هذا الأوجب وهذا الأول؟ لأن الإيماء قد وردت شرعيته في السنة، الإيماء قد وردت شرعيته في السنة. فإن لم يقدر على الإيماء فإنه يفعل ما ذكر الإمام مالك من أنه يتحين قيام الإمام إلى الركعة الثانية ثم يسجد هو السجود الذي لم يسجده مع الإمام. هذان الوجهان هما المقدمان، والأول هو الأولى لثبوت السنة به، وأما الثاني فلم تثبت به السنة، وإنما هو لمكان الضرورة. وجه ثالث ذكره أهل العلم، وهو أن يسجد أو يركع المسلم أو أن يسجد المسلم على ظهر أو قدم من قبله، إذا قدر على أن يسجد على ظهر أو قدم من قبله. لكن هذا الوجه الأخير عن السجود على الظهر وعلى قدم من قبله، هذا الوجه لم تثبت به السنة إطلاقا وحده، وفي هذا يشبه الوجه الثاني، لكن هذا فيه شيء زائد، وهو أنه يحرج المصلي الذي سجد على ظهره أو على قدمه، فإنه يشوش عليه صلاته. والمطلوب من المسلم أن لا يشوش على أخيه في صلاته، وقد ذكرنا فيما سبق المنع من أن يجهر المسلم بالقراءة أمام أخيه، لأن هذا يشغله ويشوش عليه. فكذلك سجوده على ظهره أو سجوده على قدمه قد يشوش أيضا على أخيه. فلما كان هذا كذلك وجب على المسلم أن لا يفعله منعا أو حسما لمادة الانشغال عن الصلاة والخشوع فيها. فبقي وجهان في هذا الباب، وهو أن من كان في زحام لا يتمكن معه أن يسجد مع الإمام فإنه يومئ إلى السجود إيماء، هذا الوجه الأوجب لأن السنة قد ثبتت به. فإن لم يقدر فإنه يسجد بعد قيام الإمام إلى الركعة الثانية. فإن لم يتمكن من ذلك كله وأتم الإمام الصلاة وهو لم يستطع أن يسجد أو أن يركع، فواجب عليه أن يصلي الجمعة ظهرا لأنه لم يدرك أي ركعة من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. والله تعالى أعلم. ما جاء في من رعف يوم الجمعة؟ قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. هذا باب أيضا من أبواب الجمعة عقده الإمام مالك، وعنون له بباب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. ذكرنا حكم الرعاف فيما سبق، والأصل أن لا مزية للجمعة على سائر الصلوات. ذكرنا في وقته أن مذهب الإمام مالك جواز البناء للراعف فقط، جواز البناء للراعف فقط، وهذا مذهب مالك والمشهور عند أصحابه. أما غير الرعاف فلا يشرع عند الإمام مالك ولا عند أصحابه البناء عليه، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. فالإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الباب، باب ما جاء في من رعف ويقال في من رعف، فيجوز الفتح في العين والضم. قال مالك رحمه الله: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج، يعني لغسل الدم. من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج، يعني لغسل الدم عنه، فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته، فإنه يصلي هذا أو فإنه يصلي أربعا. وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة، لأن هذا الراعف عند انصرافه في وقت الخطبة ورجوعه بعد انتهاء الصلاة لم يدرك أي شيء من صلاة الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الصلاة ظهرا ولا يصليها جمعة، ولا تجزئه جمعة، لأن الجمعة تفعل في الجماعة ولا تفعل للأفراد. قال ثم قال: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة. هذه مسألة أخرى. مسألة الأولى: الراعف خرج من المسجد ليغسل الدم عنه وكان الإمام يخطب، يعني لم يشرع في الصلاة ولم يرجع إلا بعد أن انتهى الإمام من الصلاة، ماذا يفعل؟ وجوبا يصلي الجمعة ظهرا ولا يصليها جمعة، لأنه لم يدرك شيئا مع الإمام. الصورة الثانية: أدرك ركعة كاملة مع الإمام، هذه الصورة الثانية. قال: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف، وضبطوها بالضم، وهذا سماع، لأن القياس الفتح يرعف، رعف يرعف، وفعل المجرد الثلاثي إذا كان مفتوح العين في الماضي وكان عين الكلمة ولامها حرف حلق، كان في المضارع على يفعل، فعل إذا كانت عين لامه عين كلمته ولامها حرف حلق كانت في المضارع على يفعل بالفتح. فالقياس في هذه الكلمة أن يقال رعف يرعف، لكن سمع يرعف، على أنه ربما يكون أيضا من باب رعف، لأننا ذكرنا أن هذه الكلمة يجوز أن تضم عينها. قال: فيرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. وهذا مذهب الإمام مالك. شرط الإمام مالك إذا أدرك المسلم ركعة مع الإمام أو ركعتين في أي صلاة ثم أخذه الرعاف، يجوز له أن يخرج ليغسل الدم، لأن الرعاف عنده لا ينقض الوضوء وهو الصحيح، يجوز له أن يخرج ليغسل الدم عنه ثم يرجع إلى الصلاة فيبني عليها، يعني يكون مثلا صلى مع الإمام في الجمعة ركعة فيصيبه الرعاف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع، إن وجد الإمام أتم الصلاة ماذا يفعل؟ يصلي إلى ركعته التي أدركها مع الإمام ركعة أخرى فيصير ركعتين وتصح بهذا صلاته عند الإمام مالك رحمه الله. واضح يا إخواني؟ بشرط أن لا يتكلم أثناء ذهابه لغسل الدم عنه، وأن يبقى مستقبلا للقبلة، أن لا يتكلم وأن يبقى مستقبلا للقبلة، فإن تكلم بطلت صلاته وجب عليه أن يستأنفها، يعني يبتدئها من جديد، وإن انحرف عن القبلة فإن صلاته أيضا تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد ويصليها ظهرا إن لم يدرك الركعة الثانية. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن مذهبه أنه يبني الراعف يبني على ما مضى إذا لم يتكلم أو لم ينحرف عن القبلة، لأننا ذكرنا أن الرعاف عنده لا ينقض الوضوء، والصحيح الذي ذكرناه فيما سبق أن الأحوط في هذه المسألة أن لا يبني المسلم على صلاته، وعليه أن يستأنفها من جديد، ولا حرج على المسلم إذا رعف أن يخرج في الجمعة أو في غيرها فيغسل الدم ثم يأتي ويبدأ صلاته من جديد، فإن أدرك الصلاة مع الإمام فبها، وإلا يصلي لوحده وله إن شاء الله تعالى أجر الجماعة، لأنه غير مفرط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وهذا لم يفرط، فنرجو أن يكتب الله عز وجل له هذه الصلاة كاملة. ثم ذكر الإمام مالك قال: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد منه من الخروج، يعني دائما يتكلم عن الجمعة، ليس له أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. ذكر هذا الإمام مالك رحمه الله لأن بعض أهل العلم كان يرى وجوب الاستئذان من الإمام إذا كان يخطب، وأن المسلم إذا كان الإمام يخطب وأراد أن يخرج لحاجة لا بد منها فإنه يجب عليه أن يستأذن من الإمام فلا يخرج حتى يأذن له الإمام. وقد قال بهذا قوم من التابعين كما قال الحافظ ابن عبد البر، وتأولوا في هذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقالوا إن هذه الآية تشمل الجمعة، لأن الجمعة أمر جامع، فلا يجوز لمسلم أن يخرج في الخطبة إلا بعد أن يأذن له الإمام. لكن تأول أكثر أهل العلم هذه الآية في أهل السرايا، أهل السرايا يخرجون من المعسكر لا ينبغي أن يخرجوا إلا بإذن الإمام، يعني السرايا هي الجزء من الجيش، الجزء من الجيش إذا كان الجيش في معركة أو يسيرون إلى معركة فلا ينبغي أن يخرج جمع منهم أو جزء منهم لينفذوا أمرا معينا إلا بعد أن يستأذن قائد الجيش، فإن أذن لهم وإلا لم يجز لهم أن يخرجوا عن جملة الجيش حتى ولو كان ذلك في مصلحة الجيش، فإنه ينبغي أن يستأذنوا أمير الجيش. وهذا معنى أو ما يتأول به قول الله تبارك وتعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبيل الرشاد، نسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.